ربك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن إن أنت لم ترحم المسكين إن عدم ولا الفقير إذ يشكو لك العدم فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنما يرحم الرحمن من رحمه وإنما يرحم الرحمن من رحمه فإرحم ترحم وأنت كذلك فتاتنا الحبيبة ارحمي ترحمي هل تريدين أن تصومي رمضان مرة ثانية؟ الموفق الحقيقي الذي يصوم رمضان في نفس السنة أكثر من مرة إذا كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما أفطر صائما وعندما أطعم الطعام فأي صائم أحرص على إفطاره فهذا يعتبر صيام آخر يضاف إلى صيامه في هذا الشهر العظيم يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما وذكر صائما ولم يقيده بصفة أن يكون فقيرا أو محتاجا أو مسكينا أو غنيا أيا كان هذا الصائم حتى وإن كان هذا الصائم غير محتاج لهذا الطعام إنما حرصي على تفطير الصائم من بركة الله ورحمته وكرمه أنه يعطيني على إفطار كل عدد الصائمين اللي أنا حرصت أن أفطرهم عدد أيام صيامهم إضافة إلى صيامي من أجل فيقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا يا سلام أي فضل وأي بركة وأي هدية أهداها الله سبحانه وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان في السابق الأمم يعملون الصالحات فيأخذون أجر هذا العمل فقط لأن أعمارهم كانت طويلة فكانوا يعيشون 600 عام 700 عام يصلون إلى 1000 وما فوق حتى ان امرأة كانت تبكي موت ابنها في المقبرة فمر عليها احد الانبياء وسألها الى من تبكين هذا البكاء الشديد فقالت ابكي موت ابني الصغير الذي لم يعني يكنع ولم يشبع من الدنيا فقال لها وكم بلغ من عمر فقالت 600 عام قالت 600 عام سيأتي زمن وهو زمن امة محمد عليه الصلاة والسلام سيعيش الانسان ما بين 60 و80 فقالت لو كنت أنا في ذاك الزمن لم أشيد منزلا حتى بيت ما أفكر ممكن أبني بيت وأسكن فيه يعني إيش هذه الأوقات السريعة لشان ينبيهم يسوون شيء فلعلي أن أقضيها في سجدة أو في ركعة ولكن من رحمة الله أن جعل في أمة محمد اللي أعمارها قليلة بركة عظيمة في الأعمال فإذا أردت هناك بركتين البركة الأولى في أي عمل تعمل من الأعمال الطيبة الصالحة من رحمة الله أنه يضاعفها إلى يشاء تضاعف إلى على حسب النية وعلى حسب الصدق والرغبة فيأتي يوم القيامة هذا الإنسان قد يكون يمكن عمر وجوده في الإسلام يوم ولكن أعمال عظيمة فقط بالنية وبالأعمال الطيبة تضاعف له الأعمال فهذا الصحابي الذي ما كان عنده وقت إلى أن دخل في الإسلام والتحق بالجهاد فقال يا رسول الله أبايعك أمرني هذا أسأل الآن هو في الفردوس الأعلى وفي الجنان ولم يسجد الله سجدة كيف ذلك؟ قال عندما دخل الإسلام خلاص التحق في الجهاد فرزقه الله منزلة الشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الغنائم ليؤلف قلبه قال لم أبايعك على هذا إنما بايعتك على أن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا في سبيل الله وبالفعل لما بحث النبي عنه وجده كما وصف حاله فقال النبي صدق مع الله فصدقه صدق مع الله صدق رغبته فصدقه الله وأعطاه ما يريد فسبحان الله ليلة القدر يمكن أيام الأنبياء أيام الأديان السابقة كانوا يعبدون الله 80 عام من صلاة وصيام نحن فقط ليلة قدر تعادل كم سنة 80 عام أكثر على حسب النية وعلى حسب سبحان الله العظيم. فهذه الأعمال المباركة الطيبة نريد أن نضاعفها ونريد أن نصوم رمضان أكثر من مرة بهذه الأعمال المباركة لنعي ونفقه. كيف يكون ذلك؟ خلوكم معنا بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، احرص على إفطار الصائم. هناك في أفريقيا، في كشمير، في العراق، في كثير من بقاع الأرض من يحتاج إلى وجبة يفطر بها ويتهنى بهذه الوجبة، وهناك بفضل الله لجان قائمة على التوزيع وعلى أن يغنونك حتى هذه الكلفة من التعب والجهد. وحتى في بلدك يعني عليك أن تعيش لحظة إفطار الصائم أيا كان. إيش هذه اللحظة؟ ما أجملها من لحظة، يمكن من أجمل لحظات حياتك عندما تعمل الخير وترى أثره في وجه الإنسان اللي أمامك. ولعلها من ساعات الإجابة إذا فطرت صائم أو عملت خير وقد رأيت أثر على نفس هذا الإنسان، ارفع يدك إلى الله واسأله القبول وأن سبحانه يوفقك إلى أي شيء أنت تريده. كذلك أنت فتاتنا الحبيبة، حتى لو في البيت، احرصي على تفطير أهل البيت، الوالد والأخوة والوالدة، حتى وإن كانوا أنت تحرصين على أن تقدمين لهم حتى التمرات، وتكون أول شيء يضعونه يعني بفمهم هو منك أنت، فبالتالي يكون لك أجر صيامهم. هكذا يكون الموفق للطاعات، يعني الموفق سبحان الله بفضل الله يفقه حتى الأوقات الضائعة اللي الناس ما تنتبه لها، هو يوفق لها، يوفق للصدقات للطاعات، حتى في الأمور العادية اللي ما تطرأ على بال الإنسان كيف أنه يستثمرها للقرب والأنس بقرب الله، هو يوفق بها. فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأوقات العظيمة المباركة، فإن الله له في الدنيا لنا نفحات إذا اغتنمناها سبحان الله وتصادف عملنا الطيب هذه النفحة وهذه الرحمة، يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويغفر لنا كما رحم هذه الباغية التي ذهبت. احنا الان نقول افطار صائم، هي افطرت حيوان اعزكم الله، كلب، فعندما وجدته يعني يلهث من العطش وما كان هناك احد يراها، ما كانت تريد مصلحة او شهرة او مد وثناء من احد، هي كانت وحدها، فنزعت خفها ونزلت في البئر يعني وضعت به الماء ثم قدمته للكلب العطشان الملهوف، فنظر الله إليها نظرة رحمة، فهو أرحم الراحمين إن كانت هي رحمة هذا الكلب، فإن الله فهي يعني تعيش في جزء من 99 رحمة قد الله سبحانه وتعالى كتبها لعباده، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، رحمها لهذه الرحمة وغفر لها. نعم، هكذا تكون الرحمات وهكذا يكون استثمار العمر بالأعمال الطيبة المباركة. المحرك الأساسي لإفطار الصائم أو لعمل الخير أيا كان يجب أن يكون الرحمة. ما يجب علينا أن نقدم الأعمال بقلب قاسي وقلب جاف لا نستشعر هذه الأعمال، إنما أي عمل نقدمه علينا أن نستشعر المؤثر والدافع لهذا العمل. يقول الله تبارك وتعالى بهذا الخصوص: ويطعمون الطعام على حبه. إذن هناك دافع الحب، حب أن أرى البسمة والخير في وجوه الناس، حب أن أرى يعني هذا الكلب عندما أسقيه أنه سقى وارتاح ومن بعد ضبع وسعد، الحب للخير أيا كان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن لا نريد بهذا الإطعام في يوم الأيام أني أنا أمن على هذا الناس اللي أنا قدمت لهم الإفطار أو قدمت لهم هذا المعروف. أحيانا يعمل الإنسان أو تعمل الفتاة عمل فيتقبله الله، فتأتي بعد إن شاء الله 20 سنة تمن في هذا العمل وتظهره وتفتخر به وتطلب منه يعني الثناء، فللأسف يمحقه الله. فعلينا أن نحافظ على هذه الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى يوفقنا لها. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نعم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يا سلام، كل هذا الفضل اللي هو خير وأبقى عند الله ما كان إلا من الدافع الأول لهذه الأعمال أيا كانت، دافع الحب وعدم انتظار الأجر من الخلق، إنما من رب العباد سبحانه وتعالى. أحد الصالحين كان صائم واشتهى طعاما معينا، فعملت له زوجته، وعندما كان وقت الفطور وهو ينتظر لحظة الأذان حتى يفطر، سمع صوت خارج منزله، رجل فقير وهو بنفس الوقت يحتاج الطعام، يقول لم يقرب الملي الوفي الغني، ويذكرها بقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيرد عليه هذا الإنسان ويقول عبده المؤدم من الحسنات، فيقوم حالا ويأخذ فطوره ويقدمه إلى هذا الفقير، وهو ما يبقي له إلا حسنات من تمر يفطر عليها. هكذا تكون النفوس يحفظها الله من الغفلة، هكذا النفوس العالية ذات الهمة اللي فاهمة إن إحنا ما إحنا بالدنيا بدار إقامة، إنما دار سريعة الانقضاء وهي مزرعة للآخرة، ويتعجب هذا الإنسان ويقول أعجب للإنسان يبتعد عن حر الدنيا ولا يبتعد عن حر النار يوم القيامة بهذه الأعمال الطيبة. علينا أن نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك كان عبد الله بن مبارك هذا العابد العالم الجليل يطعم إخوانه في السفر الألوان من الطعام، كان يصرف أكثر ما يصرف على أطعام الطعام، نعم، وهو يظل صائم، يعني هو صائم يطعمهم حتى يفطر. وكذلك كان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويروحهم وهم يأكلون وهو صائم، يعني ما كان يقول والله أنا صائم بروح أنام وارتاح بعدين أطعمهم، لا، كان يراهم ويطعمهم ويروحهم، يعني يضحكهم يونسهم حتى سبحان الله يدخل السرور على قلوبهم، وهي من أفضل الأعمال عند الله. وكان كذلك أحد الصالحين ما رأوه أفطر قبل وحده، كان يوميا طول عمره ما يفطر إلا مع جمعة، وكان يحرص على أن يجمع على طعامه الناس والمسلمين وأي أحد في المساجد وغيرها ويفطر معهم، وهذا أكيد إنسان فقه هذا الأجر، وهو من موجبات دخول الجنة والحصول على الدرجات العلى في الجنة، لأن أدخل الجنة بلا إله إلا الله، إنما هذه الدرجات العلى ما تكون إلا بهذه الأعمال الطيبة المباركة. ارحم أخي عباد الله كلهم، وانظر إليهم بعين العطف والشفقة، واغفر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في خلق وجه من خلقه. إذا كان منطلقنا في الإطعام وفي الأعمال الطيبة الرحمة والحب، فأكيد الرحمة لما تحركت فيها القلب إلا أنها تحرك سبحان الله، وهي من موجبات رحمة الله، فيرانا الله سبحانه وتعالى بنظرة رحمة ثم يرحمنا ويغفر لنا ويحملنا مع عباده المرحومين. ويقول الله تبارك وتعالى في وصف النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف كان النبي الرحمة في هذا الشهر المبارك؟ كان